الله إذا تحدث المتحدث عن الله تعالى وصفاته وذكر أن من صفاته تعالى أن له يد ويحرك يده يعني نفس المتكلم أو يقول إن له رجلا ويشير إلى رجله وهو لا يريد التشبيه وإنما أشار بيده ليس غير، فهل يجوز ذلك وهل يعد ذلك تشبيها أو تشبيها؟ لا حاجة إلى الشعر، لا يشير باليد، لا يشير باليد، اليد معروفة ولا يشير باليد ولا بالرجل، لكن لو أشار من باب تحقيق الصفة مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إنما كان صلى الله بصيرة أشار إلى عينه وأذنه، هذا قال من باب تحقيق الصفة، لكن باب التشبيه من باب الصفة صفة محققة.